رسولي رسولي رسولي حبيبي حبيبي حبيبي رسولي رسولي رسولي حبيبي حبيبي حبيبي رسولي رسول العدل يا حبا مبينا حبيبي نبي الخير نجى العالمين رسولي رسول العدل يا حبا مبينا حبيبي نبي الخير نجى العالمين يا رسولي أنت حبي أنت نور قد هداني لك في القلب بيوتا بل لك كل كياني يا رسولي أنت حبي أنت نور قد هداني لك في القلب بيوتا بل لك كل كياني لك من عيني سواد ولك مني امتناني ولك من امتنان رسولي رسول العدل يا حبا مبينا حبيبي نبي الخير نجى العالمين رسول العدل يا حبا مبينا حبيبي نبي الخير نجى العالمين شوقي قد صاغ مرادي يا رسولي في معاني وبهذا الشوق يرجو لحظة فيها الأمان شوقي قد صاغ مرادي يا رسولي في معاني وبهذا الشوق أرجو لحظة فيها الأمان لحظة فيها نكون قرب أنهار الجنان رسولي رسولي رسولي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي نبي الخير نجى العالمين رسولي رسول العدل يا حبا مبينا نبي الخير نجى العالمين رسول العدل يا حبا مبينا حبيبي نبي الخير نجى رسولي أنت نبع بالهدى دوما ساقاني عهدك السامي جميل وهو منهاج التفاني يا رسولي أنت نبع بالهدى دوما سقاني عهدك السامي جميل وهو منهاج التفاني من أتاه عاش دوما في وداد في أماني رسولي رسولي رسولي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي نبي الخير نجى العالمين رسول العدل يا حبا مبينا حبيبي نبي الخير نجى العالمين رسولي رسول العدل يا حبا مبينا حبيبي نبي الخير نجى العالمين رسولي رسول العدل يا حبا مبينا حبيبي نبي الخير نجى العالمين.